لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارات. نحفظ جميعا بعض الكلمات وبعض المعاني، بعضها أمثال وبعضها حكم، وقد يكون بعضها نصوص. درجنا أن نسمع مقولة تقول: ساعة لربك وساعة لقلبك. وهذه المقولة قد تكون صحيحة إلى حد ما، وكذلك نسمع المقولة التي تنسب لبعض السلف قولهم: إن القلوب إذا كلت حميت، ولكن ساعة وساعة. وكذلك نحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. كل هذه المعاني تتجه نحو الترفيه، ونحن نود أن نتحدث في حلقة إشارات اليوم عن الترفيه. ما هو الترفيه أو الترويح؟ ومما تكل القلوب، وما هي الفائدة المرجوة من الترفيه، وما هي حكمة الشرع فيه؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة نود أن نتحدث قليلا عن طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية شائكة ومعقدة جدا. إذا سارت هذه النفس على وتيرة واحدة في أمورها وفي شؤونها كلها، لا شك أنها ستكثر وتضعف وتقعد صاحبها عن أن يمارس حياته بجد ونشاط. ومن هنا جاء الإسلام وأوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالترويح وبالترفيه، في إطار ما هو مباح، في إطار ما هو مشروع، في إطار ما هو مرجو في ثمرته ونافع ومؤيد ومقوم وداعم للأمة في رسالتها. النفس البشرية كما أسلفنا قلنا أنها شائكة ومعقدة. الإنسان إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، وإن الأرواح تكل كما تكل الأجساد. نعم، الإنسان إذا صار يعبد الله عز وجل دائما فإن الملل وإن الكلل وإن التعب وإن الكل سوف يدب إلى نفسه دبيبا. ولذلك جاءنا الإسلام يروح عن أنفسنا. طيب، ما هو الترفيه والترويح؟ الترفيه والترويح باختصار وبغير تعقيد نقول هو التخفيف على النفس من شدة انقلابها، وربها يرفه إذا تنعم وإذا تبسم وإذا ضحك، وروح من الراحة. ومن ذلك التراويح التي نصليها فيها نوع راحة ونوع طمأنينة للنفس. فالترويح والراحة وروح ويروح إذا مشى في أوقات الرواح، وهو وقت فيه دعاء وفيه سكون وفيه نفس طيب. والترويح راحة، والرواح يفضي إلى الراحة، في ذلك راحة للنفس وراحة للقلب. وإن كانت كلمة الراحة فلان ارتاح ارتياحا، غدا إلى الرواح، وهذا وقت يروح فيه ترويحا، المعنى الذي نحن نقصده الآن. ورفها وترفها ورفاهية إذا كان في عيش رغد وحياة ناعمة وسلسة. أولا نؤكد ونحن نضع قواعد لهذا الترويح ولهذا الترفيه: لا راحة للمؤمنين إلا في الجنة. فالحياة نصب وتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة وفي صراع وفي نزاع، من أجل أن يعيش ومن أجل أن يبقى. ولذلك نقول هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: لا ترويح بمعصية ولا ترفيه بذنب. يعني بعض الناس، وهذا يدخلنا في ضوابط الترفيه والترويح: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صادقا. وعمر بن الخطاب يقول: كثرة الضحك تميت القلوب. يعني الترويح ينبغي أن يفهم في إطار الحلال. روع نفسك بالحلال، تخرج إلى الفضاء تخرج وتسألي تنكي تقول لكات مع أهلي ما في ذلك شيء. هنا لابد أن أؤكد على مسألة, بعض المتدينين يظن أن الاستقامة لابد أن تظهر على الوجه صرامة, يعني دول يكشر وشه ويصر وشه ويقول لك أنا دول مستفيد, ما عندنا أي كفار, ما عندنا أي كلام. يا أخي هو إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ويمال ولكنه لا يقول إلا حقا, إيه صاحب الرومي في عينه رمد, عينه اليمنى فيها رمد ويأكل العنب, قال أتأكل العنب وفي عينك رمد؟ قال إني آكلها بالتي ليس فيها رمد. مزاح وضحك, ولكنه ضحك مفيد. كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك كان ضحكه تبسما, ما رأيته صلى الله عليه وسلم ضحكا مستجمعا لهواته قط, ولكن كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا تبسم تهللت أثائر وجهه كأنما هو قطعة بدر إذا سرت تنار وجهه صلى الله عليه وسلم, وفداه نفسي وأمي وأبي وولدي وزوجي صلى الله عليه وسلم. إذا الترفيه لا يكون بمعصية, بعض الناس يرقي بالموسيقى, بعض الناس يرقي بالأغاني والاختلاط والتحري, يقول هذا ترفيه. وبعض الناس ربما هذا في بلادنا غير موجود, في بعض البلاد يرقون على السواحل ترفيها مخلا بالآداب والقيم والأخلاق, فلا تبقى معه فضيلة ولا حياء. ترفيه ده ترفيه شنو ده؟ ترفيه يوديك النار باختصار, يعني بالدارجة ترفيه يوديك النار, رأيك وجهه تمشي النار بالترفيه, ترفيه تمشي النار ولا كيف يعني؟ وفعلا ترفيه النار بالشهوات. فالترفيه والترويح إنما يكون في الحلال. نمرة ثلاثة, الترفيه استثناء وليس أصل. الأصل في حياة المسلمين الجدة والمسؤولية والاهتمام, ده الأصل. الناس بيمشي شغل يوميا, ما في هزار ما في لعب, لكن لو لخبط اللعب ذات الضوابط حتى الكورة دي اسمها لعب, يقول لك اللعب لما لعب صح, ويسموها الملاعب لعب صح. اللعب ذاته في حاجة اسمها تكلم, في حاجة اسمها ضرب الجزاء, فكرة أصفر وفكرة أحمر وفي عدد معين وفي نظم وفي لوائح. يا أخي اللعب عنده ضوابط, الدين ما عنده ضوابط ولا كيف؟ اللعب عنده ضوابط. فالترفيه استثناء وليس أصل. يعني أنت ترفيه متى؟ كما يقول معاذ بن جبل ويقول عمر بن الخطاب هذا ينسب إليه, إني لأستعين ببعض الباطل على الحق. ويقصدون بالباطل, شوف الصحابة يفهمون عالي كيف, يقصدون بالباطل اللهو المباح, لأنهم اشتغلوا فيه عن الله يعتبروه باطل, أنزلوه منزلة الباطل وإن لم يكن باطلا. ويقصد بذلك إنه ترتاحوا شوية عشان يرجعوا للعبادة بسرعة. لكن الآن الترفيه عندنا أصل والعبادة عندنا طارئة. أقول لك في رمضان لا نغفل, يا رمضان ما حد ترفيه, نكلمك عديد رمضان شهر بتاع عبادة كيف أنه ترفيه, ترفيه حدات الشهر يا أخي. وفي رمضان ترفيه خيمة رمضانية وشهر رمضانية وسهر رمضانية وأغنية رمضانية ومسلسل رمضاني وكل رمضاني, وهذا صعب ظل بينك رمضان الذي كان يتفرغ فيه للطاعة ويعتكف فيه العشر الأواخر من رمضان وما ترك الاعتكاف حتى لقي الله واظب عليه. ليش؟ لأنه كما يحتاج إلى الترفيه ليتزوج الآخرة أيضا يحتاج للآخرة ليستطيع أن يواجه صعاب ومشاق الدنيا. فبالتالي هذه بعض الضوابط الترفيه. رابعا, لا يجوز أن يفهم أن الترفيه يراد به الفوضى والإزعاج وعدم الانضباط, بل ويصل الأمر إلى مضايقة الآخرين وإزعاجهم, وربما وصل الحال إلى سلب حقوقهم, فهذا لا يعتبر من الترفيه. الترفيه لا بد أن يراعى فيه الشرع ويراعى فيه الدين في الأول, لأنه في النهاية أنت لو كنت بترفي عليك أن تعلم أن الملائكة ستكتب, فنكتب ما قالوا أحصاه الله ونسوه, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ينبغي أن تعلم أنه سيكتب لك, ما بعد بقول له كتب هذا الخلود لما نرجع من الجدار لحالة الجد لأن نحن نكتب عليه, لا لما نكتب تكتبه, وذلك يحدث أن لا يكتب عنك إلا حقه. رفي بما هو مباح بغير أن ترتكب معصية ولا إثما. حقه بسرعة كده نتكلم عن بعض الأشياء التي يرفه بها الناس في حياتهم. الشيء كده لعب الورق, طبعا إذا كان ميسرا هذا حرام, لكن إذا لم يكن ميسرا كرهه معظم أهل العلم لما فيه من المشابعة ولما فيه من ضياع الأوقات, وكذلك يحمل ذلك الضمنة. أما لعب الكعاب الكعب ده حاجات المكعبة، بجاي واحد وبجاي ستة وبجاي خمسة وبجاي كم معاي وتكشكش وتلمي شكل المختب، هذا حرام. ده بيعمل كعب، هذا حرام. قلت والشطرنج من لعب بالمردشير فكأنما غمز يده في دم خنزير أو في لحم خنزير. والمردشير دي الطاولة أقرب لها الطاولة. قلت أما علي قال وجد أقوام يلعبون الشطرنج، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عارفون؟ طيب هذا لا يقول يا شيخنا جربت على نظرك حتى ما جربته بيشوف أطلع عندي خطة يا أخي أستبدل بركة ومشي عايز في الجملة دي سوق أولادك ومرتك أمشوا أجلس في محل يعني براكم مع بعض كويس أو فيها عن نفسك كويس. هذا هو الترفيه المباح، قولوا أشعار وأنشدوا ذلك. لعب الأحباش في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحرام، النظر إلى أنواع من الرياضات المنضبطة، ممارسة بعض هذه الأنشطة، كل هذا من الترفيه المباح. النساء حتى لا تستطيع لذكر تفاصيل ذلك، ولكن إنما هي إشارات في برنامج إشارات. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله وعونه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.